أمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم أن يربي نفسه عليها المشاركة في الخير والتعاون على البر والتقوى. إن داء الفردية والسلبية الذي ابتلي به كثير من المسلمين قعد بهم عن العمل بالدين، وأفشل كثيرا من الأمور التي ينبغي القيام بها شرعا. ومبدأ الإعانة على الخير والمشاركة فيه ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وأمر به بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. وتعاونوا على البر والتقوى، قال: هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. وهذه عبارة بليغة جامعة من هذا الرجل من السلف من العلماء المحدثين في تفسير هذه الآية. وكذلك قال العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الذي سيره من تبوك في الثامن من محرم سنة 733 للهجرة، قال: وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم فيما بينهم بعضهم بعضا وفيما بينهم وبين ربهم. قال: فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه أي على المسلم فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله. والتعاون على البر بر، والله عز وجل قد أمر بهذا في كتابه الكريم، فلا بد للمسلم من أن يحقق أمر الله عز وجل. إن هناك فوائد متعددة وكثيرة في مسألة التعاون على البر والتقوى والمشاركة في الخير. وكل إنسان يريد أن يربي نفسه، كل مسلم يريد أن يرتقي بنفسه، لا بد أن يؤصل في نفسه هذا المعنى وأن يحملها على هذا المبدأ الإسلامي الأصيل: المشاركة في الخير والتعاون على البر والتقوى. لماذا؟ أولا لأن الله أمر بذلك، وثانيا لما في هذا الأمر القيام به من الأجر المضاعف. قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: فإن العبد بإيمانه وطاعته لله ورسوله قد سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله، كما ينتفع بعملهم في الحياة مع عمله، فإن المؤمنين ينتفع بعضهم بعمل بعض في الأعمال التي يشتركون فيها كالصلاة في جماعة، فإن كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى 27 ضعفا لمشاركة غيره له. مجرد اشتراك المسلمين مع بعض في عمل يضاعف الأجر. لو صلى وحده أجر معلوم، لما اشترك مع إخوانه في الصلاة كلهم استفادوا، كل واحد 27 درجة أو 25 درجة بحسب أحواله. فانظر يا أخي كيف أن المشاركة في البر والخير قد رفعت درجاتهم جميعا، الكل استفاد، الجماعة فيها بركة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البركة في ثلاث: الجماعة والثريد والسحور، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكذلك اشتراكهم في الجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنيا، هذا يعلق على حديث المؤمن المؤمن كالبنيان. فدخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام، مجرد الدخول في الإسلام ويكون فردا مع بقية المسلمين في الإسلام، من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. ألا ترى أن كل مصلي يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن هناك أذكار عديدة فيها دعاء من المسلم الذاكر لكل المسلمين. فإذا كل واحد لما دخل في الإسلام تصيبه دعوة كل المسلمين السابقين واللاحقين. لو واحد مسلم في عهد في الصحابة قال ربنا اغفر لنا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، نوح قال، لما تؤمن تدخل في الدعوة. وأي واحد كذلك يدعو بدعاء لعموم المسلمين أنت تدخل فيه. هذه بركة الإسلام والإيمان، هذه بركة الإسلام والإيمان، الانضمام إلى هذه إلى هذا الكيان وهذه الوحدة وهذا المنهج وهذا الطريق. قال ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. وقد أخبر الله سبحانه عن حملة العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون لهم، وأخبر عن دعاء رسله واستغفار للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا نتكلم عن موضوع المشاركة في الخير والتعاون على البر والتقوى؟ كما قلنا لأن الله عز وجل أمر به، ولما في ذلك من الأجر العظيم والفضل الكبير. وكذلك فإن التعاون والمشاركة يشيع في نفوس المسلمين المتعاونين المتكاتفين روح الألفة والمحبة، ويجعلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ثم يا أخوان، هناك قضايا كثيرة لا يمكن القيام بها في الجانب أو على الطريقة الفردية. أنت ممكن تقوم الليل وحدك وهذا هو الأصل، ولا يشرع الاجتماع إلا في رمضان، لكن الجهاد وصلاة الجماعة، إزالة عدد من المنكرات، وتعليم العلم وتعلمه في عدة جوانب لا بد فيه من مشاركة، لا بد فيه من اجتماع، كما نستمع نحن الآن وأنتم في هذه الدورة درستم من الفقه والأمور الشرعية ما اشتركتم به في هذه القضية. ولذلك في بركة، بركة في الاجتماع للتعلم. هناك إذن أمور ما تتم على المستوى الفردي، لا بد فيها من روح جماعية، روح الفريق، من التعاون. ومن طبيعة الفرد، وهذا كلام نقوله لكل واحد عنده نزعة فردية وعنده نوع من الحب الأنا والذات الذي يمنعه من المشاركة، يريد أن يعمل وحده ويأنس من الاشتراك مع إخوانه، هذا حال بعض الشخصيات توجد فيها النزعة الفردية القاتلة البغيضة. هل يمكن أن تغير العالم وحدك؟ لا يمكن. أحيانا أعمال من الخير في المدرسة في الدائرة في الوظيفة لا تستطيع أن تفعل وحدك كل شيء، لابد من مجهود مشترك. ثم من طبيعة الفرد النقص، والإنسان ظلوم جهول ومحدودية الطاقة والإنتاج، فيحتاج إلى معاونة إخوانه في تكميل الجهد. المرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. وهناك أحيانا بعض الحالات إذا عجز فيها الفرد أكملها فرد آخر، وكان للفرد الأول أجر في البدء ومساعدة غيره ومن بعده في إكمال المشوار. روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: ائت فلانا فإنه قد تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. أنت مرض، ما عاد عندك قدرة على الخروج، أنا أكمل المشوار، وعدتك التي جمعتها أنا سأقاتل بها. فقال هذا المريض لزوجته: يا فلانة، أعطه الذي تجهزت به ولا تحدثي منه شيئا، فوالله لا تحدثي منه شيئا فيبارك الله فيه. سبب آخر للمشاركة والتعاون: وضع المسلمين اليوم في الذلة والضعف، لا يمكن انتشالهم مما هم فيه وتغيير هذا الحال إلا بعمل جبار وضخم يشترك فيه أعداد كبيرة جدا من المسلمين، لكي يتغير هذا الوضع وننتقل إلى سبيل أو إلى مستوى أعلى ونخرج من هذا الذل الذي نعيش فيه. وسيارات الكفر متعاونة محيطة وموجهة على المسلمين، والله قال في كتابه: في تعاون الكفار بعضهم مع بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. هذه تستثير الحمية في نفس المسلم إذا عرف أن الكفار أعداء الله، أعداء الدين، أولياء بعضهم أولياء بعض، فكيف يجب أن يكون المسلم مع المسلم؟ ثم إن الاشتراك في الخير والبعد عن الفردية يبعدك عن الخطأ أكثر وعن الانحراف والشطر. والله عز وجل لما أمر بالعمل هذا الذي فيه مشاركة بقوله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وصف به المؤمنين وأخبر عنهم خبر بصيغة الأمر، خبر ومعناه الأمر أي تواصوا بالحق وتواصوا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكذلك فإن المسلم إذا اشتدت الجاهلية يحتاج إلى قوة إضافية وسند ومدد. وموسى عليه السلام لما بعثه الله لمقاومة دولة فرعون كلها ماذا طلب؟ طلب عونا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال: أشركه في أمري. إذن المشاركة، الجهد كبير يحتاج إلى مشاركة. والذي يعرف حال المسلمين وما هم فيه الآن يعرف أهمية المشاركة، فيبتعد عن قضية الانعزال والسلبية والفردية التي كثيرا ما تورد الأخطاء والمهالك. وكذلك أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب القائمين بالأعمال يجتمعون على الخير، وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا، يقومون مع بعض بعمل واحد. وكذلك الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والإعانة من الأعمال التي تكون صدقة لصاحبها، كما قال عليه الصلاة والسلام في أنواع الصدقات: تعين صانعا وتصنع لأخاه، تعين صانعا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله عز وجل يهب البركات لهؤلاء المتعاونين. ووسائل المعاونة أيها الإخوة متعددة، فمن المعاونة ما يكون بالجاه، ومنه ما يكون بالبدن، منها ما يكون بالنفس، منها ما يكون بالمال. بالجاه والبدن والنفس والمال. حتى التفكير يمكن الإنسان أن يعاون بتفكيره ويشارك برأيه، وكثيرا ما تكون الآراء الصائبة في غاية الأهمية، بل قد يكون الرأي الصائب أحيانا أهم من العمل نفسه، من الجهد المبذول، الجهد العضلي أو الجسماني. وهناك عدة مجالات للتعاون قد وردت في السنة النبوية لتؤصل هذا المفهوم من الناحية الشرعية. فمثلا التناصح، المؤمن مرآة أخيه، لا يتم إلا بالتعاون من الأخ لأخيه، وسبق معنا قصة سلمان مع أبي الدرداء. طلب العلم والتفقه في الدين، ونعرف قصة عمر رضي الله عنه ومع جاره من الأنصار، لما كان ينزل هذا يوما ويعمل الآخر، وينزل ذاك اليوم الآخر ويعمل الأول، للجمع بين مصلحتي الدين والدنيا. هذا تعاون نجح بسببه هذان الرجلان في الجمع بين مصلحتي الدين والدنيا. ولولا التعاون ستفشل، إما أن يزرع يستغل، وإما أن يذهب ويتعلم فتفوت واحد المصلحتين. وكذلك التعاون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية تعليقا على قول الله كونوا أنصار الله، أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، قال: ثم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله، ونصرة نبيه ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال ابن كثير: أي من يساعدني في الدعوة إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، من يساعدني في الدعوة إلى الله. إذن تعاون المسلم مع أخيه في الدعوة يشد من عضده، سنشد عضدك بأخيك. وقال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. أو يعرف أن لابد من أن يقوم بالنصرة ويشارك في الدعوة والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك فإن من أنواع أو من مجالات التعاون، التعاون في الدلالة على الحق والدلالة على الخير. فواحد تخطر بباله فكرة لمصلحة أخيه المسلم الآخر فيخبره بها فيدله على الخير فيؤجر على ذلك، كما روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه تحت عنوان في كتاب الإمارة، وعنون عليه باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهل الخير. الحديث عظيم. قال أبو مسعود الأنصاري: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي، أبدع بي يعني هلكت دابتي، فاحملني. فقال: ما عندي، أي لا يوجد ما أحملك عليه. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. الآن هذا رجل ما عنده أيضا، ما عنده دابة، لكن عنده رأي، عنده فكرة. قال: أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. سليمان عليه السلام دله الهدهد على قوم سبأ، فكانت هذه الدلالة سبب في دخول الإسلام في بلد كبير، وجاء أهله أفواجا أو دخلوا في دين الله أفواجا. وكذلك من التعاون، من مجالات التعاون، التعاون في النصرة على الحق. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بنصرة المظلوم وهو فرض كفاية. وحتى الإنسان لو أنه وجد معتديا يريد أخذ ماله لا، قال عليه الصلاة والسلام استعن بمن حولك من المسلمين فهم يعينونك في الدفاع عن مالك وإنقاذك من الظلم. وكذلك من أنواع التعاون ومجالاته أو مجالات التعاون، التعاون في بناء المساجد. والبخاري رحمه الله عنوان باب التعاون في بناء المسجد، وروى حديث يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب أبنية متهدمة، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبتت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطعت. كل هذا من الذي فعله وقام به؟ مجهود جماعي، مشاركة، معاونة في الخير. فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عبادتين الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي عليه الصلاة والسلام معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وعمار كما قال أبو سعيد كنا نحمل لبن لبن وعمار لبنتين لبنتين. إذن المجهود الجماعي هذا والعمل المشترك كلما زاد فيه الفرد بالمشاركة زاد أجره. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمار يحمل لبنتين لبنتين أكبر ذلك فيه ونفض التراب عنه وقال ويح عمار، وهذه ويح طبعا غير ويل، ويح كلمة للتوجع، فيها شعور إظهار الشعور بالرحمة بهذا الشخص. أما ويل فهي كلمة تهديد ووعيد. قال ويح عمار فاقتلوا الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال عمار أعوذ بالله من الفتن. ومن المساجد التي بنيت وذكرت في كتب التاريخ كما ذكر صاحب كهف البلدان في وصف مسجد الكوفة لما بني على 4 أساطين ضخمة لم يحدث فيها خلل ولا عيب، وأمر بها زياد فقال بنى زياد لذكر الله مصنعة من الحجارة لم تعمل من الطين، لولا تعاون أيدي الإنس ترفعها إذا لقلنا من أعمال الشياطين. العبادات حتى قيام الليل الذي هو عمل فردي ممكن أن يكون فيه تعاون من جهة إيقاف بعضهم بعضا، وأهل البيت الواحد كانوا يتوزعون الليلة بحسب عددهم في حالات وردت عن في حياة السلف كما قال صاحب حلية الأولياء كان الحسن بن صالح وأخوه علي يقرآن القرآن وأمهما يتعاونون على العبادة بالليل، فلما ماتت أمهما تعاون على القيام والصيام عنهما وعن أمهما أي في الوقت يعني. فلما مات علي قام الحسن عن نفسه وعنهما، وكان يقال له حية الوادي لأنه لم يكن ينام الليل أو لم يكن ينام منه إلا قليلا. أبو هريرة وأهله أمه وأهله 3 يوقظ، يقوم أول واحد ثلث الليل ثم يوقظ الثاني فيقوم الثلث الثاني فيوقظ الثالث فيقوم الثلث الثالث، تعاون كل واحد يوقظ الآخر. وكذلك طلبة العلم يتعاونون فيما بينهم في حضور الدروس. فالآن مثل هذه الدورة التي أنتم فيها لو قيل لكل واحد منكم وحده خذ شريط اسمعه في بيتك وحده أو اقرأ الكتاب هذا وحدك مدة 2 ساعة بعد الفجر، قليل الذي سيفعل ذلك، هذا نعرفه من أنفسنا. لكن عندما يقال اجتماع للعلم وهذه الدورة اجتمعتم فيها كل واحد شجع الآخر، وعندما يكثر الحضور كل واحد يقول أنا واحد من هذه المجموعة ينبغي أن أتحمل وأجلس وأصابر، لو كان وحده كان قال نأخذ رفدة الآن نأخذ راحة، يذهب لشيء من طعام أو كلام مع واحد صوارف، اجتمعوا فانقطعوا للمهمة، كان هذا الاجتماع والجلوس تعاونا منهم على طلب العلم، كل واحد يشارك الآخر، فكانت هذه المشاركة تشجيعا من بعضهم لبعض. من المجالات التعاون التعاون في تأليف الكتب، وقد ترجم جاء في ترجمة الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله أنه ولع بتخريج أحاديث الإحياء، ورافق الزيلعي الحنفي في تخريجه أحاديث الكشاف وأحاديث الهداية، فكانا يتعاونان. انتهى. إذن التعاون العراقي مع الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف وأحاديث الهداية، والعراقي خرج أحاديث الإحياء، كان هذا يدل الآخر على مواضع حديث، ويبحث له ويبحث الآخر. من مجالات التعاون تعاون في تأليف الكتب، فاستفدنا من العملية هذه تخريج ثلاثة كتب، حتى صارت هذه الثلاثة من أهم كتب التخاريج لطلاب الحديث. أما التعاون في سبيل الجهاد في سبيل الله فهذا أمر أوضح من أن يذكر، ومعلوم ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم التعاون، يكفي مثال حفر الخندق. أما التعاون في سبيل الجهاد في سبيل الله فهذا أمر أوضح من أن يذكر، ومعلوم ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم التعاون، يكفي مثال حفر الخندق. كيف النبي صلى الله عليه وسلم وزع المهمة وجعل لكل مسافة عدد من الأشخاص، وحفر بمواصفات معينة في العمق والعرض، وحفروه في أسبوع، مع أن قطعة من نفس المنطقة تكسرت فيها آلات المقاولين حتى جاء مقاول عملها في شهر في رص طريق، يعني تعبيد طريق. فشتان بين تعاون المؤمنين الذين يؤيدهم الرب عز وجل وهم ينصرون دينه، وبين عمل ناس من أهل الدنيا أو ناس كفرة في شيء دنيوي، فتجد البركة والإعانة من الله في أمور التي يقصد بها وجه الله وينصر بها دينه، تجد العون عظيم من رب العزة، فيكون الإنجاز كبيرا. فتح المسلمون بلاد بالتعاون، حاصروا بلدان وكانوا يستلكون في وضع الخطط، ولما حاصروا مثلا مدينة دمشق وكان لها سور، رقى جماعة من المسلمين إلى أعلى السور ونزلوا إلى الباب فتعاونوا عليه وفتحوه، قاتلوا من عنده وفتحوه. وكذلك اجتمعوا في تعاونوا في قتال مدعي النبوة، وجاء في ترجمة زياد بن حنظل التميمي أنه تعاون مع قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر على مسيلمة وصليحة والأسود، وسعيد بن البارد ترجمته في الإصابة أحد الخمسة الذين كتب لهم بكر الصديق بمعاونة فيروز على الأسود العنسي. أنجزت مهمات اغتيال أشخاص، مثل القصة التي حدثت للصحابي الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام لقتل اليهودي الذي كان يؤلف أو يقول الشعر في سب النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ رأسه فشمه ثم أشمهم، وهذه قصة كانت موضوعة سلفا، فلما استمكنوا منه قتلوه. نفذت مهمات ونصر الدين، وقامت جيوش، فتحت بلدان، انتصر المسلمون على الأعداء بالتعاون. وفي إنكار المنكر ولا شك تعاون عظيم. ومن مجالات التعاون أيضا تعاون الزوجين على العبادة، وليس المقصود دائما في الجيوش، وإنما حتى على مستوى 2 و3 تعاون في مهمات. تعاون الزوجين على العبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى المسلم بأن يتخذ زوجة تعينه على أمر الآخرة، تعينه. إذن هناك إعانة من الطرفين لبعضهما البعض. فينبغي أن نوقن بأهمية هذا الموضوع وأن نسعى في تحقيقه، وأن يكون هناك تطبيق عملي لهذا المبدأ الإسلامي العظيم. ولو قلت الآن هناك مشاريع، الآن عمل المشاريع، العمل الجماعي أو عمل المشاريع هو العمل الناجح في الغالب، نظرا لضخامة المهمات وتعقد الحياة، طبيعة الحياة الموجودة الآن طبيعة معقدة، وإذا أردت أن تقول نريد مشروع لكفالة أيتام، نريد مشروع لتزويد أو لدلالة الشباب في الزواج أو لإعانتهم، نريد مشروع لنشر العلم، ما صعب واحد يقوم به، هذا شيء غير عادي ولا ولا ولا يوجد، لا يكاد يوجد، لا يكاد يوجد. لأن الوقت وقت عمل جماعي، حتى الكفرة الكفار تجدهم في أعمال متعاونين، والشركات التجارية تندمج الآن وتدخل في عمليات اندماج ضخمة. لماذا؟ ليكون لها مزيد من الهيمنة والقوة، يعرفون أن الاندماج يولد مزيد من الهيمنة والقوة. وما هو الاندماج؟ وحدة جماعية لهدف مشترك، عمل مجموعة. حتى على الصعيد التجاري ما عاد الغربيون ما عاد يؤمنون بقضية التاجر الذي يفتح دكان يعمل وحده، الآن هذا المبدأ تقريبا ذهب، القضية قضية أعمال كبيرة ضخمة لتهيمن وتسيطر. تحالفات الآن، تحالفات عند الكفار، لماذا؟ تفتح الدول ألمانيا الشرقية والغربية لتؤلف دولة عظمى. إذا نحن نرى، كنا نرى الكفار بهذه العقلية يهيمنون ويسيطرون، والمبدأ أصلا مبدأ إسلامي، قضية التعاون والمشاركة. فبعد ذلك يقول كل واحد أنا أشتغل وحدي وأنا أعمل وحدي، ما أحتاج إلى أحد. منهم من يقولها كبرا، منهم من يقولها غرورا، منهم من يقولها اعتدادا بنفسه، اعتداد زائف غير، أو اعتداد ليس له حقيقة من جهة الإنتاج والثمرة. وثم الأعمال الفردية أعمال ضعيفة، أعمال هش ضعيفة، لا تصمد أمام الشر الكثير المتعاظم الذي يتعاون أهله على المسلمين. فكيف نحن نواجه هذه الأشياء بأمور فردية؟ فلذلك يا أخوان لابد من إرغام النفس على الدخول في هذا العمل وحملها على المشاركة. والإنسان إذا رأى المنجزات كيف تحدث بالاشتراك يتشجع. وأنتم تعرفون قصة ذي القرنين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين، اشتكوا إليه، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وعرضوا عليه مالا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينك وبينهم ردما. واستطاع بعقليته المنظمة وهذا المستوى الرفيع من التفكير الذي آتاه الله إياه أن يجعل من أمة متخلفة مقهورة شعبا منتجا في إنجاز سد يبقيه الله إلى قيام الساعة. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد ودمع القطع حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، عمل جماعي مشاركة، انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، نحاس مذاب على حديد يطلع سبيكة محصنة لا يمكن اختراقها إلا بعد الجهد الجهيد الذي سيبذله يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. فإذا تأمل كيف أن الاشتراك أنجز هذا السد الذي بقي هذه الفترة الطويلة. والناس أو الشخص قد يعرض له شدة، يقع لكل واحد من الناس شدة، شدائد تصيب الإنسان أو الأشخاص في مواجهة في العيش. كانت مواجهة الأزمات في العصر الأول والوقت وقت النبي عليه الصلاة والسلام تتم أيضا بالمشاركة الجماعية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، سواء كانوا في الغزو أو في البلد، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، أثنى عليهم في هذا المبدأ وهذا التعاون فهم مني وأنا منهم، رواه البخاري. إذن المواساة كانت نتيجة اشتراك المجموعة، كل واحد يضع ما عنده ثم يقسم على الجميع. والإشارة من شخص صادق بالأمر الخير يوجه الإنسان نحو الخير. من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، رواه النسائي. لا بد أن نفهم أيها الإخوة جيدا أن المسؤوليات، أصحاب المسؤوليات لا بد أن يتعاونوا فيما بينهم. فأحيانا يستلم شخصا مهمة، يستلم شخص آخر مهمة، وثالث مهمة، لا بد أن يكون التعاون، تنسيق، اجتماع، تبادل آراء، تبادل خبرات، إعادة تقويم للوضع، تعديل في الخطة. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنسرا، وتطاوعا. فانطلق، فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوق تفوقا. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب خصاصا فجعل يتزاوراني. ربما يتجه هذا إلى جهة من اليمن وهذا إلى جهة أخرى من اليمن، واليمن كبيرة، ثم يجتمعان مرة أخرى في مكان محدد يتفق عليه، يتجاوران ويطبقان الوصية النبوية وتطاوعان. فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موثق، فقال ما هذا؟ فقال أبو موسى يهودي أسلم ثم ارتد. فقال معاذ لأضربن عنقه. ولم ينزل معاذ حتى ضربت عنق المرتد. وكان معاذ عالما فقيها يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برسوة رمية، مسافة الرمية. وهكذا تعاون هذان الرجلان في الإشراف على الدعوة في اليمن، فنشر الله الإسلام في اليمن. باثنين تعاون على الخير والحق، واحد يسدد الآخر ويخبره بالحكم الشرعي وأنه لا بد يقتل الآن، وينفذ الحكم الشرعي. وقد عقد الله عز وجل بين المهاجرين والأنصار عقد الأخوة على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، فصارت عملية بناء ضخمة، وأنشئ المجتمع الإسلامي الأول في المدينة بهذا التعاون الكبير بين المهاجرين والأنصار. أيها الإخوة، لا بد أن يكون التعاون قائما على أسس شرعية، لا بد أن يكون قائما على الإخلاص لله تعالى، لا بد أن يكون قائما على فقه وعلم، وإلا يمكن يتعاون جهل على عمل يفسدون فيه ولا يصلحون. لا بد أن يكون تعاونا على الحق وليس على ظلم ولا على معصية. من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه، سقط في بئر، رواه أبو داود بإسناد صحيح كما حققه العلامة الألباني رحمه الله. البعير سقط في البئر ووقع فيها فصار يجر بذنبه ولا يقدر على الخلاص. مثال على السوء الذي يبلغه الشخص الذي يعين على غير الحق. لا بد أن يكون التعاون على شيء شرعي. الناس الآن يتعاونون في شفاعات غير شرعية تسقط حقوقا لمظلومين أو تجلب أشياء لا يستحقها المشفوع لهم. أيها الإخوة، إن التعاون يجب أن يشمل الجنسين، الرجال والنساء. وكان بعض النساء يقدمن العون حتى في مجال الجهاد في سبيل الله بالشروط الشرعية. وقالت امرأة أو قالت نسوة يا رسول الله أردنا أن نخرج معك نداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فهذا الدور قامت به بعض النسوة في الجهاد. وذكر ابن حجر شروط التمريض في شرح حديث المرأة المسلمة التي خرجت لمداواة الجرحى وعائشة ومن معها كنا ينقلن القرب الماء. فالمهم المقصود أن التعاون يشمل طبقات المجتمع الإسلامي وأجناسه ذكورا وإناثا، حتى كان هناك مجالات لتعاون الأطفال في المجتمع الإسلامي. كان للطفل المسلم في المجتمع دور يؤديه. وزيد بن أرقم على أنه غلام كان يفهم أنه لما سمع الخبر المنكر أنه يجب أن ينقله، ولذلك ذهب وبلغ، ما اعتبر القضية عارضة وخبر ما له دخل فيه، لا يفهم، عنده وعي أن هذا كلام خطير، فعنده وعي يصل إلى درجة أنه ينقله ويثني الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بعد أن أنزل الله تصديقه من فوق سبع سماوات. هناك تعاون بين الآباء والأبناء أيضا يجب أن يكون في البيت الواحد. وضرب لنا إبراهيم عليه السلام وإسماعيل المثل، قال إبراهيم يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني، قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناول الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رواه البخاري. تعاون بين الجيران، أحيانا يكون هناك درس الحي. بعض النساء تكون مثلا معذورة في الصلاة وهناك درس في المسجد، فتمسك أطفال النساء الأخريات ليتمكن من حضور الدرس وهي ترعى أطفالهن حتى يعدن، نوع من التعاون. مس الأطفال هذا يمكن واحد يظنه عمل تافه، كيف هذه إعانة؟ أنت وهي ومثل هذه المرأة تعين أختها في الله على طلب العلم بأن ترعى أولادها لها حتى ترجع. والغازي في سبيل الله إذا خلفه واحد بخير في أهله، وكذلك الذي خرج لطلب العلم، فله أجر عظيم من أعانه وخلفه بخير. ومن النقاط أيضا في هذا الموضوع أننا ينبغي أن نقاوم المتعاونين على الشر ونفسد عملهم ونمنعهم ما استطعنا. وكتب أحد أهل العلم أبياتا يشكو فيها عاملا عاون أشخاص على بناء معبد لكفار في عكبرة، فقال أردتكم كسما حصينا لتدفعوا نبال العدا عني فكنتم نطالها، فيا ليت إذ لم تحفظوا لي مودتي وقفتم فكنتم لا عليها ولا لها، فيا سيف دين الله لا تنبع عن هدى ودولة آل هاشم وكمالها، أعيذك بالرحمن أن تنصر الهوى فتلك لعمري عثرة لن تقالها، أفي حكم حق الشكر إنشاء بيعت النصارى لتتلو كفرها وضلالها، يشيد موذين الدمشقي بيعة بأرضك تبنيها له لينالها، وينفق فيها مال حران والرها وتفتيحها قسرا وتسبى رجالها، وترغم أنف المسلمين بأسرهم وتلزمهم شنآنها ووبالها، أبى ذاك ما تتلوه في كل سورة فتعرف منها حرامها وحلالها، ويركب في أسواقنا متبخرا بأعلاج روم قد أطالت سبالها، فخذ ماله واقتله واستصف حاله، لذا أمر الله الكريم وقالها: ولا تسمعن قول الشهود فإنهم طغاة بغاة يكذبون مقالها، ويوفون دنياهم بإتلاف دينهم ليرجوك حتى يحفظوا منك مالها. فهذا يستفزع بولي المسلمين على هدم ما عاون ذلك الظالم الكفرة على إنشائه. ولا شك أن المسألة في التعاون أيها الإخوة مسألة كبيرة تحتاج إلى تحقيق شروط النجاح فيها، ولذلك لابد أن نفكر مليا في مسألة إيش؟ ما هي شروط نجاح العمل المشترك؟ نحن الآن قررنا قضية التعاون وأكدنا عليها وأظهرنا الأمثلة وعرضنا المجالات، لكن ينبغي أيضا أن نفكر جيدا في هذا الأخ المسلم الذي اقتنع بأهمية التعاون ووجوب المشاركة، وأن هذا حتم لا بد أن يكون في كل الأعمال الخيرية في أعمال البر والتقوى. فإذا صارت القناعة موجودة عندنا سنتوجه بعد ذلك لقضية إنشاء هذه الأعمال، أعمال البر والخير، لكن هذا الإنشاء تعوقه عوائق أحيانا تحدث فيه مشكلة، كما يعاني ذلك بعض الدعاة وهم يتعاونون في الدعوة، أو الذين يتعاونون في التربية ومجالات التربية أو في حلق العلم وإقامتها تحدث مشكلات. فما هي شروط نجاح العمل المشترك؟ أولا يجب أن تتوفر صدق النية، يتوفر صدق النية، لأن الشخص لو دخل في العمل المشترك ونيته فيها دغل وفيها فساد يخرب على غيره، وربما يهزم الجمع بأشخاص من أصحاب النوايا الخبيثة المندسين يكونون وبالا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فمن المهم عندما تكون هناك مشاركة أن يتوفر صدق النية، وإذا عرفنا أشخاص نواياهم سيئة فينصحون يوعظون، استجابوا ما استجابوا يبعدوا، هذه مسألة جدا. إذا كان واحد داخل يريد عرضا من الدنيا ممكن يفسد العمل الخيري، ممكن يتركه ينهبه يوجهه في وجهة سيئة لدهوره سبب له التدهور، وهذا حصل في حالات متعددة حصل. لا بد أن يكون هناك ثانية وحدة في الهدف، إذا اتفقنا على أن نقيم مثلا درس، اتفقنا مثلا عن نتعاون في طلب العلم مثلا، ماذا سنفعل؟ نقيم درسا؟ طيب إذا الهدف هو إقامة درس، نتوحد إذا نعمل لأجل هذا الهدف، ثم ندخل في قضية التفاصيل وما هو موضوع الدرس وأين يقام ومتى يقام، من الذي سيتولاه، ما هي الكتب، ما هو دور الحاضرين، هل سيحفظون، هل سيحضرون الدرس، من يلقيه إلى آخره. ولذلك ثالثا لا بد من معرفة دور كل شخص يساهم، وهذه مثلا مبنية على معرفة القدرات، فأنت كيف تعرف دور الشخص إذا لم تعرف قدراته؟ فمعرفة كل دور، معرفة دور كل شخص على أساس قدرات الأشخاص. ورابعا توصيف المهمة لكل واحد، يوصف المهمة التي يقوم بها، وكثير ما تنشأ مشكلات ومصادمات وترتب شحناء وبغضاء من عدم توصيف المهمة لكل شخص، فيظن هذا أن هذا من شأنه والآخر يظن هذا من شأنه، وهذا يقول دخلت علي وهذا يقول دخلت علي. فعندما توزع الأدوار تحدد الأدوار وتوصف المهمات توصيفا جيدا يحدث النجاح. ثم لا بد أن يكون هناك أخلاق ضرورية لإنجاح العمل المشترك، في أخلاق معينة لابد من الإنزاح عن المشترك. فمثلا التواضع، إذا كانوا غير متواضعين لبعضهم لا ينجح العمل المشترك. مثلا يتمسك كل واحد برأيه ويرفض أن يتنازل عن رأيه لأخيه، مع أن القضية أن تكون متقاربة، لكن الكبر يسبب الإصرار على الرأي وبالتالي يحدث التفرق. مثلا قضية الائتلاف وعدم التنازع، والله قال ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، لابد أن يكون هناك ائتلاف. ولذلك أحيانا لابد من انتقاء الأشخاص للمهمات، قد يكون بينهم تقارب محبة تفاهم معين يؤدي إلى إنجاح المشروع. ثم من توابع الإخلاص أن ينكر الإنسان ذاته في هذا العمل المشترك، ولا ينسب الفضل إلى نفسه، ولا يقول عملت وعملت ويذكر منجزاته، وإنما هذا عمل الجميع وجهد الجميع وإنتاج الجميع، فينسب الفضل لله تعالى ثم لهؤلاء لإخوانه للدعوة لمجتمع البر هذا الذي قام. وهذه العملية تحتاج إلى القضية تحتاج إلى مزيد من التفصيل، وقد يوجد حتى عند بعض الكفرة في بعض الجوانب الإدارية أشياء مهمة ينبغي الاطلاع عليها في مسألة إنجاح العمل المشترك، والحكمة ضالة المؤمن. فهذا أيها الإخوة عرض لمبدأ مهم يجب أن يربي المسلم نفسه عليه، المشاركة في الخير والمعاونة ونبذ الفردية والسلبية المقيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يرزقنا التمسك بالعروة الوثقى، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين ويختم بالصالحات أعمارنا.